الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال القرئ رحمه الله: باب الصلاة في الثياب. قال لقوله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزره ولو بشوكة. وفي إسناده نظر. قال: ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى. قال: قد خرج حديثه في شهود حائط العيدين. يقول رحمه الله: باب الصلاة في الثياب، لقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا في نسخ البخاري زيادة: ومن صلى ملتحبا في ثوب. فلا أدري أسقطها المهلب عمدا أم لا. قال: ويذكر عن سلمة بن الأكوع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزر ولو بشوكة. بإسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، أيضا فيه زيادة في نسخ البخاري: وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لا يطوف البيت عريان. هذا كله الباب، الباب ذكر البخاري رحمه الله فيه الأحكام والفقه. قال: باب الصلاة في الثياب. المقصود البخاري رحمه الله في هذا الباب بيان وجوب ستر العورة، وأن ستر العورة واجب في الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال: لقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بالزينة هنا ستر العورة، وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وعليه إجماع المفسرين بأن الزينة ستر العورة. وهذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى بعد قصة آدم عليه السلام، ولما نزع عنه إبليس لباسه قال: ينزع عنهما لباسهما وريهما سوآتهما. وذكره أيضا بعد قول الله جل وعلا، كل ذلك في سورة الأعراف، بعد قوله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الفاحشة فسر الصحابة أنها إيش؟ الطواف بالبيت عراه. فذكر الله جل وعلا: نزع آدم عن نزع إبليس عن آدم لباسه وفعل المشركين. ثم قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم. وقال ابن عباس: المراد بالزينة هنا ستر العورة، وعليه إجماع المفسرين. وقال بعض العلم: بل هو ستر العورة وزيادة. قال: بل المراد بذلك ستر العورة، نعم، ويدل على ما هو زاد عن ستر العورة وأخذ الزينة مطلقا والتزيل للصلاة والتجمل. قال: ولذلك قال الله جل وعلا بعد ذلك: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من رزق، كما ذهب لذلك شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. فقال: نعم، ستر العورة بلا خلاف أنه من الزينة، ولكن الآية تدل على ما زاد على ذلك، فتدل على استحباب أن يتزين الإنسان. فستر العورة واجب، ويستحب على ذلك التزين، وقد كان على ذلك عامة الصحابة أن الإنسان يتزين لله جل وعلا في الصلاة، وكان يتم الدار حلة غالية يصلي بها قيام الليل. ولما صلى نافع مولى ابن عمر صلاة ولم يقل زينته، قال: أرأيت لو بعثتك في حاجة أكنت ثبت هذا في هذه الثياب؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتزين له. وهذا نراه بعض الناس للأسف يصلي في الصلاة بجامة، يأتي صلاة الفجر بجامة، وهو لو خرج في الطريق ما خرج بجامة. فالله جل وعلا أحق أن يتزين له، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى، من أسباب حفظ القلب والبركة في الصلاة. فالشاهد البخاري يريد في هذا الباب أن يبين وجوب ستر العورة. قال: لقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم، كما صح ذلك عن الصحابة. قال: ومن صلى ملتحفا في ثوب. وقد خرجه البخاري رحمه الله، صح هذا من حديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب، أي ثوب كان ساترا لعورته. قال: ويذكر عن سلمة بن الأكوع، هكذا بسيرة التمرير يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزره ولو بشوكة. وفي إسناد نظر. طبعا من لفظ الحديث قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، يقول سلمة، أفأصلي في القميص الواحد؟ القميص أشبه ما يكون بالدجداش لكنه أقصر، كالقميص لكنه أطول. القميص كالدجداش لكنه أقصر منها وأطول من القميص الحالي لحده. قال: أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم. تزره ولو بشوكة. إذا رواه الإمام أحمد وابن داود والنسائي وغيره. والبخاري رحمه الله ذكر هذا تجره ولو بشوكة لبيان أن الزينة المذكورة في الآية هو لبس الثياب لا تحسينها، أي كأنه أراد أن يفسر من الآية لبس الثياب لا تحسينه، أن الإنسان يصلي بثوب لكن يزره بحيث لا تبدو عورته، لأنه يعني تزره ولو بشوكة لماذا؟ حتى لا تبدو العورة، فدل على أن الإنسان يجب أن يستر عورته، وإذا صلى في ثوب واحد فإنه لا بد أن يزره أو أن يلتحف به حتى لا تبدو عورته. والبخاري رحمه الله قال وفي إسناده نظر نظر، وقلنا أن البخاري قد يذكر الأثر بصيغة الجزم وقد يذكر بصيغة التمييز، أما ما ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عليه وعامة على الصحيح، وأما ما ذكر بصيغة التمييز كقوله ويذكر وقيل وروي فهذا منه الصحيح ومنه إيش الحسن ومنه الضعيف، وغالب الضعيف يبينه كما هنا قال وفي إسناده نظر. طبعا البخاري رحمه الله قال أنه في إسناده نظر لأنه قد وقع في إسناده اختلاف، هذا أثر سلم الأكوع حديث سلمة وقع في إسناده اختلاف، ويقال في إسناده نظر لأجل ما وقع في الاختلاف، وقد صححه بعض الحفاظ، صححه جمع من الحفاظ وأثبتوا، لكن البخاري استدل به على أن المراد بالزينة ستر العورة. قال ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، أي باب أيضا فيه ذكر من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى فيه أذى، أي أنه يجوز أن يصلي الإنسان بالثوب الذي قد جامع فيه إن لم يرى أذى، وقد صح جاء في ذلك حديث نصا ومعنى، جاء في ذلك حديث نصا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثوب يصلي فيه وقد جامع فيه قال ما لم ترى أذى، وجاء حديث المعنى وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على ثواب عليه طرف من ثياب نسائه، والأصل في الثياب والأشياء الطهارة، ولكن الأصل في الثياب الطهارة حتى يتيقن الإنسان أنه نجس. قال في الزيادة كما ذكرنا زيادة الباب التي لم يذكر المؤلف، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يطوف بالبيت عريان، والحديث وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يطوف بالبيت عريان قد أسنده البخاري في موضع آخر من صحيحه، وذكر البخاري رحمه الله في النهي عن طواف البيت عريان للاستدلال به على وجوب ستر العورة، لأنه إذا منع الإنسان من الطواف بالبيت عريان فالصلاة من باب أولى، لأن شروط الصلاة أعظم خطر الطواف والصلاة أكد من الطواف، فإذا كان الطواف لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان فالصلاة من باب أولى، فالصلاة من باب أولى. وبهذا استدل به البخاري رحمه الله على وجوب ستر العورة. ثم قال المهلب قد خرج حديثه، أي خرج في هذا الباب حديثه في شهود الحائض والعيدين، قد مر معنا حديث مر معنا، والحديث هو الذي يقول لما قال حديث أم عطية لما قالت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج العواتق وذوات الخدور قالت امرأة يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتعيرها أو لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فلأجل هذا الشاهد ذكره البخاري رحمه الله، أي كأن البخاري يدل على أن المرأة لا يجوز لها الخروج إلا بجلباب، مع أن الحديث إنما في ستر العورة، ستر عورين في الصلاة، وحديث أم عطية لتلبسها صاحبتها من جلبابها إنما هو للخروج من البيت، ولذلك أشكل استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث على ستر العورة، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن لا تخرج إلا بجلباب، وأنها إن لم تجد أعارتها صاحبتها من جلبابها الجلباب المأمور به لأجل الخروج من المنزل لا لأجل إيش ستر العورة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في هذا الحديث بخروج الحيض وأمر أن تلتزم المصلى، والمعروف أن الحيض ليس من أهل الصلاة، فبقي الحديث إيش مشكلة من جهة الاستدلال، ونحن نعلم أن البخاري إيش أفقه منا، لكن هذا خفي علينا ما ظهر له. فهذا الباب كان على النحو الذي ذكرنا. نعم. قال باب عقد الإزار على القطر في الصلاة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي النواري عن محمد بن منكدر قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثني عاصم بن محمد قال حدثني واقف بن محمد عن محمد بن منكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجة. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وقال عبد العزيز: أن يراني الجهال مثلكم، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وزاد عبد الرحمن بن أبي موالي عن محمد بن منكدر عن جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك. قال: وخرجه في باب الصلاة بغير الله. نعم، يقول البخاري: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. عقد الإزار على القفا، يعني إذا صلى في إزار يعقده ويربطه من القفا هنا حتى يبقى معلقا لا إن كانت مفرطه. ومراد البخاري رحمه الله بهذا الباب أنه لا يشترط أن يصلي الإنسان في ثوبين، لا يشترط الصلاة في ثوبين، بل يجوز أن يصلي في ثوب واحد إذا كان ساترا لا تبدو منه العورة. هذا مقصود البخاري. ثم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي واسمه عبد الرحمن، ويطلق الموالي بحذف الياء، ولذلك قد تبحث عنه ربما تجد أحيانا، لأنه قد يذكر بالموالي بحذف الياء وهو أشهر. رجل جيد الحديث، جيد الحديث، كنا مرتبة ما بين الصدوق وبين الثقة. عن محمد المنكدر قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثني عاصم بن محمد. عاصم محمد هو أخو شيخه. قال حدثني عاصم محمد قال حدثني واقد بن محمد، كلاهما ثقتان، فالأخ يروي عن أخيه. عاصم أخو واقد. قال حدثني عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن منكدر قال: صلى جابر رضي الله تعالى عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه، صلى في إزار ولفه وعقد من قبل قفاه. قال: وثيابه موضوعة عن المشجب، مشجب ما تعلق عليه الثياب، يعني عصي هكذا تجعل كالهرم هكذا ثم تعلق عليه الثياب. أي صلى في إزار قد عقد عرفاء وثيابه على المشجب، أي عند الثياب موجودة. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك أو مثلك. وقال العز في روايته: أن يراني الجهال مثلكم، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله وعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ذكر البخاري يستدل به على جواز الصلاة في الثوب، وأنه لا يشترط أن يصلي في ثوبين، فإن جابر رضي الله عنه صلى في ثوب واحد وثيابه معلق على المشجب، وفعل ذلك ليبين بأنه قد فعل ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل ذلك عمدا حتى يعرف الناس أنه لا يجب أن يصلي في ثوبين، وإنما هذا على سبيل الكمال. وفيه أيضا عقد الإزار والثوب من القفا، وهم يعقدونه في القفا لأجل أن لا تبدو العورة، حتى لو سجد ثوب واحد قد يظهر يتحرك يركع ثوب، فإذا عقده تعلق بحيث لا تبدو العورة. فهذا مراد به إيش؟ أنه لأجل أن لا تكشف العورة. ولذلك هذا متى يكون؟ إذا كان ضيقا. أما لو كان الإزار أو الرداء واسع فإنه يلتحف به، لو كان واسع يلف عليه كما سيأتي ويخالف بين طرفيه، يجعل طرفه هنا وطرفه هنا، خلاص ستر كل البدن. لكن لو كان ضيقا خشي فإنه يربطه لأجل أن لا تنكشف العورة. والحديث أيضا فيه عدم الإنكار على أهل العلم والتقى المعروفين باتباع الكتاب والسنة، وإنما السؤال. هذا الرجل ما سأله، ما قال إيش هل يجوز هكذا، أنكر عليه، قال تصلي في إزار واحد الإنكار. قال: هذا يدل على أن من عرف بالعلم واتباع العلم لا ينكر عليه، وإنما إذا ظهر شيء يشكل على الرأي فإنه يسأل ويستفسر، لا أنه ينكر. هذا بعض الجهال، يأتي الشيخ باز يقول اتق الله، ويأتي فلان اتق الله، ويأتي العلماء كما بعض الجهال، ها كلهم جهال. يأتي لمن عرف بالعلم والتقوى والصلاح يسألهم إن أشكل على شيء أو رأى شيء استشكله من أفعاله يسألهم ويستفسر، إن هؤلاء أهل العلم ونحن مأمورون بالرجوع إليهم. أما من ينكر مباشرة على ظاهره الفعل والرجل معروف إيش باتباع، حسنا هذا خلل وخطأ. قال: وزاد عبد الرحمن بن الموالي عن محمد منكدر عن جابر: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كذلك. والبخاري ذكر هذا ليبين ما فيه من التصريح بأن الصلاة في ثوب واحد كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، من فعله، فهو من فعل جابر وقد رآه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وخرجه في باب الصلاة بغير إداء، أي في باب جواز الصلاة بغير إداء، والإنسان يجوز لو يصلي إيش بإزار إذا عقده وغطى كتفيه كما سيأتي، لأن عقد الإزار على القفا سيغطي أحد العاتقين. نعم. قال باب صلاة بالثوب الواحد ملتحفا به. قال البخاري وقال الزهري: الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام قال وحدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مجتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. زاد عبيد الله قد خالف بين طرفيه. نعم، يقول باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحما به، أي إذا صلى في ثوب واحد وكان واسعا فإنه يسن له إيش الالتحاف به يلف على جسده. قال البخاري وقال الزهري: الملتحف المتوشح. من هو المتوشح؟ قال وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني يأتي بالرداء هكذا ويخالف هذا طرف الرداء يجعله على عاتق هذا وطرف الرداء يجعله عاتق فيخالف بينهم فكأنه يلتحف به. قال وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، ثم قال وهو الاشتمال على منكبيه، أي ما جاء الحديث فيه الذي فيه الاشتمال المراد به هذه الصورة وأن يخالف بين عاتقيه. طبعا في أصل الباب في نسخ البخاري وقالت أم هانة في زيادة وقالت أم هانة التحف النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، علق البخاري رحمه الله الباب ليبين أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هشام قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أخبره قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد مشتملا به. والبخاري صدر إيش معنى الاشتمال وهو الالتحاف، قال مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقه، واضعا طرفيه على عاتقي. زاد عبد الله قد خالف بين طرفيه، أي ما جعل الطرفان كلهم في طرف، بل هذا طرفه هنا وهذا طرفه هنا. طبعا هذا الحديث فيه تسمية ذلك اشتمالا، تسمية الالتحاف ومخالفة بين الطرفين في الحديث فيه أنه يسمى هذا الاشتمال، يقال لقوله في ثوب مشتملا. وقد فسر هذا الاشتمال بوضع طرف الثوب على عاتقه، إذن الاشتمال هو وضع الطرف على عاتقه وهو التوشح وهو الالتحاف بهذا الثوب. وفيه أيضا جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا للعورة، وفيه أنه إذا كان ثوبا واحدا واسعا فإنه يسن له أن يخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهذا أفضل من الاتزار. يعني إنسان عنده وش ثوب واحد والله بالثوب كل شيء، طبعا كل ما يبش يسمى ثوب، القميص ثوب والسروال ثوب والتبان ثوب والإزار ثوب والرداء كله يسمى ثوب، الثوب اسم يعم على هذه الأشياء. فإذا كان إنسان عنده إيش رداء مثلا وثوب واحد، فهل أفضل أن يتزر أم الأفضل أن يلتحف؟ ظاهر هذا الحديث يدل على إيش؟ على أنه على أن الالتحاف أفضل، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفضيل الاتزار، لأن ابن عمر قال فإن لم يكن له ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود، ولا يشتمل اشتمال اليهود. لكن الثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ استحباب الالتحاف به، لأن يحصل به ستر العورة ويحصل به ستر المنكبين والعاتقين، فتحقق به مقصودان. وجاءت أحاديث في إسناد مقال عند أبي داود وغيره في كراهية السدل في الصلاة، وصح كراهية السدل عن الصحابة، لفظ السدل أن تمنها أن يسدل الرجل في الصلاة أو نهى عن السدل في الصلاة. واختلف العلماء في تفسير السدل، ما هو السدل المنهي عنه في الحديث التي فيها كلام وفيما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأصح ما قيل فيه أن السدل هو وضعه على منكبيه وأن لا يرده على عاتقيه، أن يأتي بالهذا يضع على منكبيه ولا يرده فيبقى هكذا مهدود كما نسمي هدد لا يرده. وهذا قد جاء بأن هذا فعل اليهود في صلاته، وأن السنة لا يضع الجدار، بعض الناس شوفها هكذا في الحج يصلي ويضع على منكبيه هكذا، السنة ماذا؟ أن تخالف أن تلتحف به تشتمل. وقال بعض السلف أن النهي عن السدل في الصلاة الذي وضعه على المنكبين هكذا دون أن يخالف بين طرفيه أن هذا إذا لم يكن تحته قميص، لأن العلة منه كشف إيش العورة، قال فإذا كان تحته قميص فإنه لا يكره السدل لأنه حينئذ تكون عورته مستورة. طيب نعم. قال باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقه. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي زياد عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم يقول باب أو باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقين أي يستر أحد العاتقين وإن كان ثوب واحد لا يكتفي بالالتزام فقط إذا كان الثوب يسع أن يغطي العاتقين. قال حدثنا أبو عاصم. من أبو عاصم؟ اسمه إيش؟ الضحاك بن مخلد الشيباني والد صاحب السنة بن أبي عاصم. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج وعن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه. لا يصلي أي ما بالله هنا لا النافية وليس لا الناهية لأنه كانت ناهية فقالت لا يصلي بالجزم أي لا يصلي. قال والنفي أبلغ من النهي. النفي أي كان هذا الأمر غير موجود لترك الناس له كأنه غير موجود. قال لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وظاهر هذا الحديث أن ستر أحد العاتقين أن الستر مأمور به أن يستر أحد العاتقين. قال ليس على عاتقه شيء فدل على أنه يجب. هذه الصيغة تدل على أنه لو ستر أحد العاتقين لأن ليس على عاتقه مطلق أي فلو كان على أحد عاتقي شيء خلاص خرج عن هذا الحديث. فدل على أن الواجب في الستر أو المأمور به على أغلب الأحوال أن يستر أحد العاتقين وأن الإنسان منهي أن يصلي وقد كشف عن جميع عاتقين. ولا شك أن ستر جميع العاتقين من الزينة من كمال الزينة وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يستحب الإنسان أن يستر عاتقين. وإنما اختلف العلماء في من صلى وقد كشف عاتقيه مع قدرته على سترهما. أما إذا عجز كأن لم يكن له إلا ما يواري عورته فهنا واضح أنه يواري عورته لأن العاتقين خف وليست من العورة وإنما نهي عن ذلك لكمال الزينة في الصلاة. فاختلف أهل العلم لو صلى الإنسان كاشفا لعاتقيه. فجمهور أهل العلم أن الصلاة تصح مع الكراهة وحملوا هذا الحديث على أن المراد به الكمال وأنه من كمال الزينة من كمال الزينة. وقال بعض أهل العلم بأنه يفرغ بين الفريضة والنافلة. أما النافلة فإنه يتخفف فيها فيجوز الإنسان يصلي وقد كشف عن عاتقيه. قال ابن خلاف الفريضة فحمل الحديث على الفريضة لأنها آكد. والمعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على ذلك شد الحرص فقد نقل ذلك عنهم النخعي. يقول النخعي كان الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على عاتقيه عقالا ثم صلى. العقال الحبل يربط به الناقة أي إذا لم يجد وضع عقال حبل هنا على أحد عاتقيه ثم صلى. ويدل على حرص الصحابة على ذلك. وقال بعض العلم بل الصلاة والمصلي مكشوف العاتقين باطلة. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهى عن ذلك. قال والنهي يطلق الفساد. والمعلوم أن النهي هنا أبلغ من النشء أو النهي هنا لا ليس في العورة لأن العلماء متفقون على النهيش العاتقين ليس تابع عورة لكنه نهي خاص بالصلاة. ولذلك القاعدة يقولون أن النهي إذا عاد إلى أمر خاص بالمنهي عنه دل على بطلان الصلاة به. فهنا النهي لخص الصلاة ليس النهي أن الإنسان يخرج عاتقه بل نهى أن يصلي. قالوا فمن صلى مكشوف العاتقين فقد فعل عين المنهي عنه والنهي عن الفساد. إنما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يجاهد ولا يوجد. وهذا مذهب فيه قوة وقد ذهب لذلك الإمام أحمد وجمع من أهل العلم. والشاهد أن الإنسان يحرص على هذا شد الحرص فإنه يخشى من بطلان الصلاة به، وإن كان أكثر أهل العلم على عدم بطلان، لكن حديث فيه فائدة. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته وكنت سألته فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. وهذا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الأفضل وهو السنة، إذا كان واسعا يخالف بين طرفيه، وأن هذا أكمل هيئات إذا صلى الإنسان في ثوب واحد. قال الباب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قريش بن سليمان عن سعيد بن حارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار فجئت ليلة في بعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ قال فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتمال الذي رحيت؟ قلت كان ذوبا. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزل به. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سعد بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم. زاد بن كثير كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال وخرجه في باب ضم الثياب وشدها وفي باب إذا قيل عن الإمام اسمع واسكت. نعم. يقول باب إذا كان الثوب ضيقا. والبخاري رحمه الله يريد أن يبين في هذا الباب أن ستر العاتقين إنما إذا كان الثوب واسعا، إنما ينبغي الحرص على ذلك إذا كان الثوب واسعا، فإن كان الثوب ضيقا لا يكفي فإنه يكتفي بالاتزار. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا بوليح بن سليمان معنا هذا متكلم به لكنه صدوق عن سعيد بن حارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فجئت ليلة في بعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. اشتملت كما ذكرنا السمع وهو الخال بين عقله وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ أي مراد ما هذا المجيء بالليل؟ إن السرى المشي بالليل أتى المجر بالليل. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما جاء في هذا الليل يجي حاجة، فقال ما السرى أي ما حاجته حتى جئت إيش بالليل؟ قال فأخبرت بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتماع الذي رأيت؟ ما هذا الاجتماع الذي رأيت؟ قلت كان ثوبا. طبعا هذا الحديث البخاري لفظه في مسلم أصرح، لفظ مسلم جاء مفسرا أن الثوب قد ضاق عليه فتخلص عليه جاء أي صلى وقد وضعه تحت إيش تخلص حتى لا تكشف العورة، لكن هنا لفظ ما. وذلك يقول البخاري المسلم في صحيحه قال فتواقص عليها لا تسقط، أي اشتمل به وخشى أن تنكشف أن يسقط فوضع تقلص عليه في جسمه ووضعه تحت يعني. فهذا لا كان قال ما هو الاجتماد رأيك؟ قلت كان ثوبا أي كان ثوبا قصيرا صغيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن كان واسعا فالتحف به، والالتحاف هو الاجتماع توشح، وإن كان ضيقا فالتزل، أي كان يجب أن تتزل ولا يحتاج أن تفعل هذا الذي فعلت. فهذا الحديث فيه أن ستر المنكبين إنما يجب عند القدرة، لأن جابر ستر المنكبين لكن ستره بتكلف، ستر منكبين لكن ستر بتكلف بحيث أنه تواقص عليها ثم جسده وضم جسم عليها، فأنا أفسده بينه وإن كان واسعا فالتحف به وستر منكبين، إن كان ضيق فالتزر به. فهنا وإن كان ضيق فالتزر به معلوم أنه ستكون سيكون عتيقا مكروهين. واستدل بهذا بعض أهل العلم على التفريق بين الفرض والنفل، قال لأن مجيء جابر كان في صلاة الليل، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش التزر به، لأن أصلا في صلاة الليل التخفيف الأصل، لكن يجوز الصلاة قاعدا وغير ذلك، ويجوز الشرب في صلاة الليل كانت طويلة، لكن لفظ الحديث عام، حديث عام، فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا إيش فالتزر به، وهذا يعم صلاة النافلة وصلاة الفريضة. وذاك لا خوف على الصحيح. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حسين القطان قال حدثنا سفيان وطبعا الثوري سفيان قال حدثنا أبو حازم مر معنا عن سهل بن سعد أبو حازم بن دينار اسمه إيش سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام عاقدي أزرهم على أعناقهم. زاد ابن كثير كهيئة الصبيان ويقال النساء لا تطاوز كنا حتى يستوي رجال يلوس. قول عاقد أزرهم على أعناقهم هذا إنما إذا كان الثوب يتسع لستر المنكبين والعورة، فإذا كان واسعا يمكن أن تعقده ويحصل به من غير التواقص ولا أن تبع شيء. وفيه أيضا ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من الضيق والفقر، بحيث الإنسان كان يعيش ليس عنده إيش إلا ثوب واحد ويحتاج أن يربطه على قفاء حتى يتمكن من ستر عورته ويغطي منكبيه. قال زاد ابن كثير في رواية محمد بن كثير كهيئة الصبيان، شلون الصبيان يعلقون يربطون على قفاء كذا، ويقال للنساء لا ترفع رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لا ترفع رؤوسكن خشية من أن يرى النساء عورة الرجال، فدل على ضيق ثيابه. وفهم منه بعض أهل العلم كشف العورة أي أن عورة الرجال كانت مكشوفة، فهم منه أن عورة الرجال كانت مكشوفة، ولذلك نهي النساء عرف. لكن الحديث ليس بظاهر فيها، بل أظهر الله أعلم أنه الإنسان إذا كان ساجدا فربما يظهر شيء من عورته إذا كان ثوبه ضيقا، لذلك نهي النساء يرفعن رؤوسهن. وليس فيه أن الصحابة رضي الله عنهم قد صلوا وهم قد كشفوا عن عوراتهم. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا انكشفت عورته الإنسان أو بعض عورته في الصلاة سهوا كثيرة كانت قليلة، الإنسان صلى كاشفا عن عورته سهوا، أما لو صلى عمدا فقد ذكرنا بأن الصلاة تفطر لأن ستر العورة شرط، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأصح ما قيل والكلام فيها يطول، أصح ما قيل في كشف العورة أنه إن أعاد الإنسان سترها فلا شيء عليه كثرت أو قلت، يعني إنسان يصلي فطار الثوب وكشف العورة كلها ثم أخذ ثوب تغطى به لا شيء. وحتى لو طار حتى لو كشف جزء من عورة وغطى ما يدري عنه ثم ستر لا شيء عليه. وإذا صلى قد ظهر بعد ذلك بعض أنه قد انكشف شيء من عورته وهو لا يعلم به أنه لا يعلم ذلك، هذا صح ما قال وفي ذلك آثار أنه لا شيء عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال بذلك إسحاق رحمه الله لما سئل عمن صلى وقد كشف عن عورته وهو جاهل ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة فقال لا إعادة عليه. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه لا يجب ستر العورة من أسفل وإنما يجب من أعلى. كيف من أسفل؟ يعني لو لم يلبس إيش تبان في السروال الصغير، لو لبس إزار والإزار قصير لهنا لو نضع إزار تحت العورة بادية. فقال هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أو نهيهن أن يرفعن قبل الرجال، لأن المرأة إذا رفعت والرجل ساجد والرجل كان ساجدا فإنها ترى عورته لأن الثياب ترى من تحت. فقال أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يجب أن يستر عورته من أسفل وإنما يجب عليه إيش من أعلى ومن حوله. وفيه أيضا أن النساء كان يصلين خلف الرجال، كان يصلين خلف الرجال هذا السنة. وفيه أيضا تأخر المؤمنين بعضهم عن بعض لمصلحة أن يتأخروا، لأن أي قال الإنسان هذا يرفع رؤوسكن معنى ذلك أن الرجال سيرفعون الرؤوس والنساء تأخروا، فدل على أنه يجوز أن يتأخر الإنسان في الرفع في الركوع في غيره إذا كان لمصلحة الصلاة. واستدل به أيضا بعض العلم على جواز انتظار الإمام للمسبوق في الركوع، واختلف العلماء في هذا، يعني إذا دخل مسبوق المسجد والإمام راكع هل يشن الإمام أن يسجد أن يطيل الركوع؟ طبعا بعض العلم منع من ذلك قال إن هذا رياء لأن هذا شرك. ليش شرك؟ قالوا لأن الركوع عبادة ليس عبادة، وتطويل الركوع عبادة، فهذا طول ليس لله وإنما طول يدركه الآخر. طبعا هذا في بعد وليس هذا شرك وإنما هو تشريك. فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع رؤوسكن دل على أنهم يتأخرن عن ذلك. فكون النساء يتأخرن في الرفع دل على الإمام يدركه إيش أن يتأخر في الركوع الإمام يدركه إيش المسلم إذا كان قريبا. ثم قال وخرجه في باب ضم الثياب وشدها, أي أن الصحابة ضموا وربطوا. وفي باب إذا قيل الإمام اسمع واسكت, يقول في الحاشية اسم الباب إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. إذا قيل المصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. مراد البخاري أن تأخر بعض المؤمنين عن بعض جائز إذا كان لمصلحة, جائز إذا كان لمصلحة. إنه قال إيش لا ترفع رؤوسكن أي تأخرنا أيش مكثنا في السجود حتى يعلم أن الرجال قد رفعوا رؤوسهم, هذه تأخر. فسدل به البخاري أن المؤمن إذا قيل له ذلك وكان هذا المصلحة الصلاة أنه يجوز. نعم. قال باب الصلاة في الجملة الشامية. قال البخاري وقال الحسن في الثوب التنسيق والمجوس لم يرى فيه بأسا. وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغت البول. قال وصلى عليك بقول في ثوب غير مقصور. قال وتقدم الحديث في مسح عرق الخفين. نعم. يقول باب الصلاة في الجبة الشامية. مراد البخاري رحمه الله بهذا الباب بيان جواز لبس ما نسجه الكفار في بلادهم او في بلادنا, واننا لسنا مغربين لننقب لباس نسجه الكفار سواء كان في بلادنا نسجوه او نسجوه في بلادنا ثم ارسلوه واشتريناه منا, اننا لا ننقب بل نلبسه, وانه لا يجب ايش ان يغسل. قال البخاري وقال الحسن البصري في الثوب تنسجه المجوس لم ير به بأسا, أي من غير غسل. أي سئل الحسن عن الثوب تنسج المجوس, معروف أنه أول مجوس ليس عنده شيء نجس أصلا لا يتحاشى من نجاسة. فسئل عنه فلم ير به بأسا, أي أن يلبس بلا غسل. لماذا؟ لأن الأصل في العيان الطهارة, الأصل في الثياب الطهارة, هذا الأصل. وقال معمر إذا راشد رأيت الزهري, طبعا الزهري خطأ, رأيت الزهري مفعول به, رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول, ما صبغ بالبول. والمراد هنا ما صبغ بالبول أي أنه قد كان اشتهر أنهم يصبغون ثيابهم بالبول, فكان الزهري يصلي به إذا لم يعلم أنه قد صبغ عينا إيش بالبول. أي المراد أنه إذا لم يتحقق ذلك, أي قد قيل له بأنه قد يصبغ بالبول وهو لم يتحقق فيصلي, هذا مراد. فإن الزهري صلى لكون لم يتحقق ولم ينقب ولم يسأل عن ذلك, لأن أصل الشرط طهارة. ولذلك لما قيل لمعمر عن ذلك كيف يعني كيف صلى الزهري بثوب وهؤلاء قد يصبغون بالبول أو أحد أصباغه بالبول, فقال معمر نهانا الله عن التعمق والتكلف, أي أن السؤال عن ذلك تعمق وتنطع وتكلف, وأن أصل الشيء الطهارة. وابن المنذر رحمه الله لم يحكي فيه خلافا, أي أن ما نسج الكفار جاز الصلاة فيه وأنه لا يجب أن يغسل ما لم يعلم الإنسان أن فيه شيء من النجاسة أو أن فيه شيء من النجاسة. وإن كان قد جاء عما فيه روايات فيها خلاف, لكن المنذر حكاه بحسب ما اطلع عليه, وإلا فإن الإمام أحمد قول بأنه إن كان الأغلب أنهم يغسلون بالنجاسات ولا يتعشون فإنه يغسل, لكن المنذر حكاه بحسب ما بلغه وعامة العلم على هذا وأن الأصل في الشيء الطهارة. قال صلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور, يعني إيش غير مقصور؟ ها؟ غير إيش؟ أي نعم القصر, القصار هو الغسال, القصار هو الغسال الذي يغسل الثياب. تقرأ في تفوق القصار من كان نجارا وقصارا هو اللي يغسل الثياب الذي يغسلها ويبيضها, يقال ذاك في جديد وقال يبيض الثياب بيضا يزيل عنها وساخ, هذا معلوم بالتبيض, تبيض ثياب يعني إيش؟ يغسله يزيل عنها وساخ. قال صلى علي بن أبي طالب في ثوب غير مقصور أي غير مغسول, أي ثوب نسج الكفار ثم صلى, هذا طبعا صحابي لأن النص كما ذكرنا الطهارة. وهذا في الثياب الجديدة, في الثياب الجديدة أي ما نسجوه ثم باعوا, وهذا ظاهر. واختلف العلم فيما لبسه الكفار, إذا كان هذا الثوب من ملبوساتهم ثم اشتريته وقد كانوا يلبسونه، أو أعير الإنسان ثوبا من ثياب الكفار، هل يجب عليه أن يغسل أم لا يجب؟ فالخلاف فيها أشد من الخلاف إيش في الأولى، والأولى قد حكي الإجماع عليه. والصحيح أن فيه خلاف، وأن أصح ما قيل فيه أنه يغسل من الثياب ما ولي عوراتهم، ما ولي العورات ممن لا يتحاشون عن النجاسة فإنه يغسل كالمجوس والنصارى والبوذيين وغيرهم، ولا ما عن شيء نجس، فما والى العورات كالسراويل فإن الإنسان يغسلها، لأن هذه في الغالب أنها لا تخلو من النجاسة، لا وها ولا يتنزهون كالنجوس والمصارى والنصارى، بخلاف اليهود، اليهود أشد الناس في النجاسة، فما علم عنهم أنهم لا يتحاشون النجاسات فإنما يلي عوراتهم فإنه إيش يتوجه القول إيش بوجوب غسله، حكما على غلبة إيش الحال وغلبة الظن أنه لا يخلو في الغالب النجاسة، لا يخلو غالب من النجاسة إلا إذا علم أنه قد غسل عنده، لكن إذا لم يعلم بغسله فإنه يغسله لأن الظاهر فيه النجاسة. أما ما لم يلي عوراتهم كإيش ثيابهم وقمصانهم وغيرها فإنه لا يشترط فيها إيش الغسل، أخذ من أن الأصل في الأشياء الطهارة. هذا صح ما قيل وأوفق ما قيل في هذه الصورة. يقول: وقد تقدم الحديث في المسح على الخفين. طبعا حديث البخاري يقول باب صلاة الجبة الشامية، قد مر معنا في غسل مسح على الخفين حديث لما صلى إيش في جبة شامية فضاقت أن يخرج يده تيمم، فأخرج يده من تحت الجبة فتيمم، حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. والشاهد منه قوله في جبة شامية فضاقت عليه، والجبة الشامية الشام كانوا أهليه نصار، فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها وهي من ثياب الكفار. نعم. قال: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: الأمر كلكم يجب ثوبين. قال: ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله عز وجل فأوسعه. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه. قال: في تبان ورداء. قال: خرج في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به مختصرا، وقد خرج منه ما يلبس المحرم من الثياب في الحج. نعم. يقول: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. القميص معروف كما ذكرنا أشبه بالدجاج لكنه أقصر، وأشبه ما يكون ببنجابي إيش الباكستاني وغيرها. والسراويل معروف السراويل الطويلة، والتبان هو السروال القصير الذي يوالي العورة، السروال القصير الذي يوالي السوتين. والقباء أشبه بالقميص لكنه ضيق الكمين والوسط، وقد يكون مخروجا من الأمام ومن الخلف، فهو أشبه بالقميص لكنه يشمتاج بالضيق، فهو ضيق الكمين وضيق الوسط، فهذا يسمى القباء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني بن تميمة عن محمد. من محمد هنا يا فالح؟ مشيري أيوب ومحمد، خلصنا بعد هذا أصح إسناد عن أبي هريرة ومن أصح الأسانيد. قال: قام رجل. من أوثق من روى عن محمد بن سيرين؟ يلا نشوف الحين قدر نسي من أوثق من روى عنه. ها؟ لا مسيب. المسيب أعلى من ابن سيرين. سعيد المسيب أعلى من ابن سيرين. ها؟ من؟ لا أيوب من الطبقة العليا، لكن هناك أوثق منه ذكرنا. ها؟ ها؟ الزهري. هات لي حديث رواه الزهري عن ابن سيرين. هشام حسان ذكرته ونسيت مرة معنا. هشام حسان أوثق أصحاب ابن سيرين، أوثق أصحاب ابن سيرين. طبعا البخاري مرة معنا وأيوب أيضا، لكن هشام أرفع منه. طبعا أيوب أوثق منه، أوثق من هشام براحل، لكن في ابن سيرين هشام له خاصية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين. وهذا يدل على جواز الصلاة في الثوب، أي ليس كل يجد ثوبين. نعم الصلاة في الثوبين أكمل، لكن مو كل واحد يجد، فدل على الأمر إيش الأمر فيه شعر، والإنسان لا يجب أن يصلي في ثوبين، لا سيما إن كان إيش فاقدا لذلك. وقد ذكرنا أن أكثر أهل العلم على أن الصلاة في ثوبين أفضل، وصح عن جمع من الصحابة الأمر بأن يصلي في ثوبين، وقد ورد عنهم الإنكار على من صلى في ثوب، وهذا محمول كما صح عن عمر وعن غيره من الصحابة أنهم أنكروا على من صلى في ثوب، المراد به الإنكار على من وسع الله عليه، ليس أن الصلاة لا تصح لكنهم أنكروا عليه لأن الصلاة في ثوب إما بأخذ الزينة من باب كمال الصلاة تمامها لا أنها لا تصح. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله عز وجل فأوسعوا، وهذا يدل على أن الرخصة في الصلاة في ثوب إنما كان عند الفقر والحاجة، أي أن الإنسان لا ينبغي أن يصلي في ثوب مع قدرته على أكثر من ثوب أو على ثوبين إزار ورداء ونحو ذلك، وأن هذا أكمل. فإذا قال وسع الله فأوسعوا، لأن ما أخذ الزينة والتجمل لله جل وعلا. جمع رجل، يقول عمر، جمع رجل عليه ثيابه، وقلنا الثوب يشمل كل ما يلبس على البدن، كل ما يلبس على البدن يسمى إيش؟ ثوب، قميص، طبان، قباء، رداء، إزار، كل يسمى ثوب. قال جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، أخذ عمر يذكر إيش أمثلة على الثوبين، إزار ورداء هذا أكمل ما يكون. قال في إزار وقميص، في إزار وقباء، والقباء كما ذكرنا ثوب مضمون الوسط وضيق الكمين. قال في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال واحسبه، قال في تبان ورداء. وعمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك، ومما كان ينهى عنه عمر أنه كان ينهى عن لبس الأعاجم، أن يلبس ذات ثياب الكفار، وإن لم تكن خاصة بهم، إن كانت خاصة بهم علامة عليه فلبسه محرم، لأن هذا باب التشبه، فكل ما كان خاصا للكفار فإنه لا يجوز لبسه، أما ما كان عاما للكفار ولغيرهم لكن في لبسه مشابهة وهو مخالف للبس المسلمين فالأولى تركه. وإذا كان عمر رضي الله عنه يقول إياكم وزي الأعاجم، وكان يقول لجيوشه إذا رجعتم من غزاتكم فألقوا السراويل والأقبية والبسوا الوزر والأردية، قد الجيش يحتاج إيش إلى السراويل والأقبية الضيقة لأنه يستعان بها إيش في القتال، قباء كما ذكرنا ضيق وسط يعني مخصر كما قال يدين وسروال الأشقر حق القتال والفر والفر، فكان يستعملونه في الجهاد. فإذا رجعتم فألقوا إيش الأزرة أو ألقوا السراويل والأقبية والبسوا الأزرة والأردية، لأنهم لباس العرب لباس المسلمين، وإن كانت تلك أستر لكن هذه أفضل. فهذا يدل على أن الإنسان يستحب له أن يوافق لبس المسلمين، لا يلبس بنطلون في الزداشة، هذا أفضل. أنا أقول بطلون حرام لأن البطلون ليس خاصة بالكفار، البطلون ليس خاصة بالكفار، فإذا كان الإنسان في مكان لا يخشى نفسه من الكفار فلا أولى يلبس لباس المسلمين حتى يتميز عنه، هذا على سبيل الاستحباب والكمال لا أنه واجب، وإنما الذي ينهى عنه أن يلبس لباسا خاصا بالكفار، أما البنطلون اليوم يلبس بالكفار وغير الكفار فهو عام ليس خاصا بأحد، لكن أولى لبسه المسلمين. وكون عمر كان ينهى أو كان يلبسون في السراويل الأقبية يدل على أن الإنسان قد يحتاج بعض العمل يلبس مثلا شيء من البنطلون، شيء من كما يسمونه اليوم لبس الرياضة، وهذا في بعض الأعمال التي يحتاج إليها، وأنه لا بأس الإنسان لو ترك ذلك لمصلحة لا سيما في الجهاد وفي غيره ما يحتاج فيه الكر والفر. قال وخرجوا من باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به مختصرا، خرجوا لأن الإنسان رخص بأن أرخص صلاة في الثوب الواحد، وأن الإنسان ليس كل أحد الصحابة ثوبين، ثم بين بأنه إذا صلى في ثوب واحد فإنه يصلي ملتحفا به. قال وقد خرج منه ما يلبس المحرم من الثياب في الحج، وهو حديث لما سئل مثلا ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا القرانس ولا لبس مس والزعفران والورس. وراد البخاري رحمه الله بيان أن لبس القميص والسراويل ونحو هذا كان معروفا عند الصحابة، يعني أن المسؤول ما يلبس محرم أفتى بما لا يلبسه لأنه هذا أعم، فما يلبس أشياء كثيرة للممنوع عنها أشياء مخصوصة، قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويلات ولا القلانس، فدل على أن هذه كانت معروفة عند العرب. هذا مراد البخاري رحمه الله في تخريج هذا في باب ما يلبس المحرم من الثياب في الحج. نعم. قال باب ما يستر من العورة. قال حدثنا يحيى بن بكي قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء. قال والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. قال واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قال زاد أبو هريرة بينه وبين السماء. قال وخرجه في اشتمال الصماء وفي باب الجلوس كيف تيسر. كيف ما تيسر من باب كيف ما تيسر. يقول باب ما يستر من العورة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن سعد بن وقاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبستين اشتمال الصماء. قال والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. قوله البخاري والصماء أن يجعل ثوبه إلى آخره الأظهر أنه من تفسير الزهري مع أنه ذكره في ضمن السند يعني أنه كأنه مسند مرفوع. فالأظهر أنه من تفسير الزهري أنه فسر الصماء وفسر إيش الاحتباء بثوب واحد. وقال بعض العلم بل هو مرفوع من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام المحدثين. وقال بعضهم بل هو من تفسير الصحابي أي جعله موقوفا. وفي غير لفظ يونس عن الزهري طبعا هذا لفظ يونس عن الزهري اللي فيه هذا والصمان يجعل اللي هو التفسير اللفظ التفسيري. أما رواية غير يونس عن الزهري فالحديث فيه عن نهى أن من سلم عن لبستين عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وهو لفظ حديث الباب. طبعا الباب هذا المهلب لم يدخل حديث الباب حديث الباب هذا اللفظ وإنما أتى بالحديث الذي ذكر البخاري رحمه الله في باب آخر إذا تجد رقمه باب 5820. فلفظ حديث الباب نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. الشاهد الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا التفسير إن كان من النبي عليه الصلاة والسلام فظاهر وإن كان من الصحابي فقول الصحابي حجة وإن كان من الزهري فهو من أعلم الناس بتفاسيره وبلغة العرب. قال عن لبستين اشتمال الصماء ثم فسر اشتمال الصماء. قال أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب يعني يأتي بالرداء يجعله أحد عاتقيه خلاص يعني شلون تمسك التلاميذ الفوطة تقطها على إيش طرفك فيغطي أحد عاتقيه فنصفه إيش مغطى ونصفه إيش مكشوف. هذا على التفسير المذكور الذي روي مرفوعا وغيره أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه نصفه ليس عليه ثوب. فيكون علة هنا لأجل كشف العورة فتكون علة هنا لأجل إيش كشف العورة. ولذلك زاد أبو هريرة بينه وبين السماء بينه وبين السماء. عموما تفسير الصماء هنا بما جاء أي تفسير الصماء بأن يجعل الثوب على أحد الشقين على أحد عاتقين فقط ولا يرد ولا يجعله على أحد عاتق على العاتق الثاني اللي يبقى نصفه هذا عليه أكثر أهل العلم أن هذا هو التفسير هذا هو التفسير وهو أن يلبس ثوبا فيشتمل به من غير طيب. طيب إذا هذا التفسير هو التفسير الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم وهو أن يلبس ثوبا واحدا فيشتمل به من غير إزار ما يكون تحت إزار لو كان عنده إزار أمر سهل لو كان إزار قد ستر عورته لكنه يجعله على أحد منكبيه ويبقى منكبه الآخر مكشوفا تبدو منه العورة اللي هو جاء مفسرا إما مرفوعا أو موقوفا أو مقوله. لكن أهل اللغة فسروا الصماء بغير هذا فسروا الصماء أخذا من الشيء أصم إذا كان مغلقا لا يبدو منه شيء. فقالوا الصماء لغة هو إذا أن يجل الإنسان على بدنه الثوب بحيث لا يجد مخرجا يخرج منه يديه فكان الإنسان يلتحف بثوب فيضيق عليه بحيث لا يجد مخرجا. قال وهذا لذلك يسمى صماء أي لا ينفذ منه شيء، ليس فيه منفذ، فيكون العلة هنا أنه قد يحتاج في الإخراج يديه، قد يحتاج إلى ذلك فيضيق عليه، فكأنه قد ضيع عن نفسه. هذا كلام أهل اللغة، وهو يشهد عليه ظاهر اللغة لفظ الصماء. وقال أبو عبيد القاسم السلام أحد الفقهاء وأحد أئمة اللغة صاحب غريب الحديث لما ذكر تفسير إيش المرفوع، إما أنه مرفوع أو موقوف أو تفسير الزهري، تفسير فقهاء وأهل العلم والسلف، وذكر تفسير اللغة، ماذا قال؟ مع أنه إيش صاحب فقه صاحب لغة، قال والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، أي الفقهاء أعلم بالتأويل، أعلم من أهل اللغة. ولذلك هنا قاعدة مهمة، أن الفاظ الحديث النبوية لا يمكن أن تفسر بمجرد اللغة بظاهر اللغة بمعزل عن تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف لها. هذه قضية مهمة. أبو عبيد إمام في اللغة لكنه قال الفقهاء أعلم بالتأويل، والمعلوم أن الشريعة قد تأتي بما هو معلوم باللغة، فتسمي الصلاة باللغة الدعاء، وجاء في الشرع أفعال وأقوال مخصوصة تدعى بالتكبير مختلف بالتسليم، والزكاة لها معنى في اللغة وجاء في الشرع، والإيمان له معنى في اللغة وفي الشرع. ولذلك لا يمكن أن يفسر بظاهر اللغة إذا كان هناك يوجد تفسير، وإذا كان هذا يدل على إيش؟ على فقه أبي عبيد، قالوا الفقهاء أعلم بالتأويل من هذا، من في هذا، لأنه لفظ النبو وحكم شرع. فتكون العلة إذن في الصماء على الوجه الصحيح، العلة هو كشف العورة، أي نهي الإنسان عن لبس هذه لأن تنكشف به العورة إذا لم يكن تحت وزار. أما إذا كان تحت وزار وغطى أحد العاتقين فالأمر يسير لأنه لا تنكشف العورة، واضح؟ أما العلة على كلام أهل اللغة هو الضيق، والإنسان قد يضطر إلى إخراج يديه فيضيق عليه. هذه اللبسة الأولى. قال واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه. احتباؤه أن يجلس جلسة الحبوة أو حبوة، يقال حبوة وحبوة، وهو يجلس على أليتين، تعرفون الحبوة، وينصب قدميه، هذا الحبوة، يجلس على أليتين وينصب قدميه. قال احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. زاد أبو هريرة بينه وبين السماء، بينه وبين السماء. وهذه الجلسة أيضا العلة فيها كشف العورة، العلة فيها كشف العورة، لأن الإنسان إذا احتبى، إذا كان على ثوب واحد وما صب قدميه ربما يشيش كشف العورة وظهرت عورته، فينهى عنه أن يكون على هذه الحال، ينهى عنه أن يكون على هذه الحال. وعلى هذا فجميع الأمرين، احتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وهو جالس ليس على فرجه منه شيء، أي لا يغطي فرجه شيء، أما لو كان لابس تبان لو لابس سروال الأمر سهل، لكن ثوب واحد وينصب قدميه هكذا ربما كشفت العورة. فالشاهد أن جميع اللبستين العلة فيهما إيش؟ أنهما لبستان تنكشف فيهما العورة، كان تنكشف فيهما العورة، ولذلك نهي عنهما. وذلك قال البخاري باب ما يستر من العورة، هذا من فقه البخاري، لأنه بين بأن جميع اللبستين العلة فيهما ستر إيش؟ كشف العورة، ولذلك الإنسان ينهى عنهما لأن فيه تركهما ستر للعورة. ثم قال وخرجه في اشتمال الصماء، لأن فيه نهي عن اشتمال الصماء. وفي باب طبعا اشتمال الصماء في باب اللباس، في كتاب اللباس البخاري، قالوا في باب الجلوس كيف ما تيسر. خرج البخاري هذا الحديث في باب الجلوس كيف ما تيسر، مراد البخاري في هذا الباب أن يبين أن الإنسان يجوز له أن يجلس أي جلسة كما تيسر له إذا أمن كشف انكشاف عورته. من أين أخذ هذا؟ أخذ من أن النهي عن الاحتباء في ثوب واحد ليس لأن الجلسة منهي عنها، ليس لأن الجلسة منهي عنها، وإنما ينهى عنها إذا كانت عنده ثوب واحد إذا لهذه كشف العورة، فدل على أن الجلسة في ذاتها غير منهي عنها، وإنما نهي عنها على هذا الحال لأنه تنكشف بها العورة، فدل على الإنسان يجوز له أن يجلس أي جلسة ما لم تنكشف فيها عورته. هذا من فقه البخاري رحمه الله ودقة فهمه. نعم. قال باب ما يذكر في الفخذ. قال البخاري ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره. وقال انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث انس اسند، وحديث الجرهد أحمر حتى نخرج باختلافها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة في غلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديم أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج زواج صفية في النكاح وفي خيبر. قد خرج يعني وقد خرجه عموما. يقول البخاري باب ما يذكر من الفخذ. أي الباب من البخاري ما ذكر ما جزم. أي باب ما يذكر فيه من الخلاف. أي ما جاء فيه من الخلاف هل فقد عورة أم ليس بعورة. يقول البخاري ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش ثلاث صحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كلهم رووا حديثا أنه قال الفخذ عورة. وهنا ذكره البخاري بصيغة التمريض. وهذه الأحاديث حديث ابن عباس وجرهد ومحمد جحش كلها لا تخلو من مقال يعني فيها إيش مقال في أسانيدها. وأمثلها حديث جرهد رضي الله تعالى عنه على مقال فيه. ولذلك ذكر البخاري لأجل ما فيها من الخلاف ذكر بصيغة التمريض. والحديث الفخذ عورة النص أن الفخذ إيش عورة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه. طبعا هم أسندوا بعد ذلك لكن ذكر في صدر الباب حتى يبين فق فيه. قال حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه وهو حديث أسنده في الباب. والشاهد منه أي من حديث رب الحديث كما سيأتي ثم حسر الإزار عن فخذه حسر الإزار النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. اختار جرهد لأن أمثل الأحاديث اختار جرهد ذكر ثلاثة لكن اختار جرهد لأنه أمثل هذه الأحاديث. قال وحديث جرهد أحوط حتى نخرج من اختلافه. طبعا قوله حديث أنس أسند أي أصح أسنادا هذه كلمة قال يراد به إيش حديث أسند. وقد يقال جوده فلان هذه عبارة يذكرها بعض المحدثين والحديث كذا وقد جوده. جوده لا تعني الصحة وإنما يكون الحديث فيه اختلاف بعض يرويه مرسل بعض يرويه منقطع فيأتي إنسان يرويه مسندا متصلا فيقال جوده فلان أي رواه مسندا متصلا لكن قد يكون إيش الحكم لروايته وقد يكون الحكم لروايته إيش من رواه إيش مرسلا أو غيره فجوده لا تعني الصحة. أما أسند فالغالب أن يراد إيش الصحة كما قال حديث أنس أسند قد رواه وحديث جرهد أحوط. أما الحديث ذكرنا كما ذكر فمختلف في أسانيدها ورجالها. والبخاري رحمه الله يرى أن الفخذ في ظاهر تبويبه وفعال يرى أن الفخذ ليست بعورة إلا أنه يرى أن القول بذلك لأجل الاحتياط والتحرز. ولذلك قال حديث أنس أسند أي الثابت أن الفخذ ليس بعورة لأن النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه. وحديث جرهد أحوط قال حتى نخرج من اختلافهم أي إنما نصير الحديث جرهد على سبيل إيش الاحتياط والاحتراز. أما من حيث الصناعة الحديثية والثبوت فإن حديث أنس أصح فكان البخاري يرى أن الفخذ ليس بعورة وإنما صار إليه لأجل الاحتراز. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصتي أي من أدلة أن الفخذ ليس بعورة من مستدبه للبخاري حديث ما رواه مسلم في استئذان أبي بكر وعمر وعثمان على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد كشف عن فخذه فدخل أبو بكر ولم يتحرك ثم دخل عمر فلما دخل عثمان غطى فخذه قال لا وسألت عائشة قال ألا أستحي من تستحي منه ملائكة قال فالشاهد أن النبي كان قد حسر عن فخذه. لكن الحديث من رواه مسلم فقد اختلف فيه الراوي الراوي شك لأنه مسلم هل كشف عن فخذيه أو ساقيه ففي لفظ مسلم قال وقد كشف عن فخذيه أو ساقيه على الشك والحديث رواه الإمام أحمد بالجزم أنه كشف عن فخذيه هكذا مجزوما، لكن في لفظ مسلم في الصحيح على الشك. وهناك حديث في كشف الفخذ لكن فيها مقال واضطراب، فيها مقال واضطراب في كشف فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة، على أن الفخذ عورة. منهم من يصحح الحديث بمجموع طرقها، وهذا الحديث كله يشهد بعضه لبعض ويصح الاحتجاج بها فيقول فيها زيادة. ومنه ومن أهل العلم من يقول أن حديث جرهد ونحوه حديث قولي، وحديث أنس ومن قال بالجواز فقط حديث إيش فعل. قالوا الفعل ترجع عليه احتمالات، قد يكون إيش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون لم يعلم به، قد وقد أشياء كثيرة. وأما حديث جرهد فهو قولي، قالوا معروف أن القول يقدم في باب الأصول على إيش على الفعل، قول يقدم على الفعل. لا سيما أن حديث الحديث التي فيها كشف الفخذ كلها إيش يعني، حتى حديث هذا الآن حديث أنس رضي الله عنه رواه البخاري فحسر، قد جاء عند مسلم فانحسر، أي بلفظ انحسر، أي كأن الإزار انحسر عنه من غير أن يتعمده. ولذلك الأولى والله أعلم الحكم بأن الفخذ عن الله لصراحة الحديث الواردة فيه، وإن كان فيها مقال لكن مجموعة قد يشد بعض وبعض، وصحها جمع من الحفاظ ومن الأئمة، وهي أحوط كما ذكر البخاري رحمه الله. البخاري على دقة إيش فهمه واستنباطه وتتبع الحديث، مع ذلك أتى في المسألة وقال حديث جرهد أحوط وإيش حتى نقص من خلافه، أي توقف وحكم به، وهذا أولى والله أعلم. والكلام هنا على الفخذ من جهة النظر ليس من جهة الصلاة، وإنما الكلام من جهة النظر، أي هل الفخذ عورة في النظر أم لا، إن هناك عورة في النظر وهناك عورة إيش في الصلاة. ثم قال حدثنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا ابن علية إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب. إسماعيل بن علية في غاز الحفاظ، وابن إبراهيم منقوم عليه بل اتهم في الجهمية التجهم. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزا خيبر فصلينا عنده صلاة الغداء في غلس، أي أول صلاة الفجر في أول وقتها، غلس خلاق الظلمة بالنور. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم في زقاق خيبر مشى، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حسر الإزار عن فخذ. هذا الشهر حسر بلفظ، هذا حسر بفتح الحاء والسين والراء، وهذا فعل ينسب لمن؟ النبي هو الذي حسر، مع أنه قد اختلف بعض الحفاظ، قال بعض الحفاظ الصحيح حسر بالمبنى المجهول حسر، قال ويدل عليه ما لفظ مسلم فانحسر، أي كانه لم يفعل، لكن الصحيح في البخاري حسر، وهذا عليه عامة نسخ البخاري، والذي عليه الحفاظ أصلا إسماعيل وغيره من استدركوا على البخاري الصحيح حسر، الصحيح في البخاري حسر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك بوب البخاري عليه. البخاري قال باب ما يذكر الفخذ، وقال أنس وحسر النبي عليه السلام، هكذا بوب. وإلا لو كان لفظ حسر عند البخاري لم يكن فيه حجة، لكن البخاري من أين أخذ الحجة فيه؟ أنه حسر، أنه كان من فعل النبي عليه السلام، فيدل على أن البخاري نفسه يرى أن لفظ الحديث حسر وليس انحسر وليس حسر. قال وقد خرجوا في زواج صفية في النكاح، يعني في قصة صفية نكاح صفية لأنها كانت من سبي خيبر، قالوا في خيبر لأن في قصة غزوة خيبر. نعم. قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. قال البخاري وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب جاز. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خليف عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبره عن ابن شهاب أخبره عروة أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن حتى يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغرز. زاد خليفا فيه أولا يعرف بعضهن بعضا أو لا يعرف بعضهن بعضا. قال وخرجه في باب وقت الفجر وفي باب وباب خروج النساء إلى المساجد وباب سرعة الصلاة النساء من الصبح. يقول باب في كم تصلي المرأة من الثياب، الرجل فرغنا منه جاء النساء. قال البخاري وقال عكرمة ابن أبي جهل عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه قال وارد جسدا في ثوب جاز. وكما ذكر البخاري إذا صدر الأبواب في أقوال بعض التابعين والصحابة فهذا هو إيش الغالب، هذا واختياره، هذا واختياره، وإنما يذكر من سلفه في إلى هذا القول. قال وارد جسدا في ثوب جاز، وهذا بيان منه أن القدر الواجب على المرأة هو ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وأن الواجب عليها تستر جميع بدنها ولو بثوب واحد، وأنه لا يشترط في المرأة أن تصلي أكثر من ثوب إذا كان قد ستر جميع بدنها. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث أم سلمة لما قالت يا رسول الله تصلي المرأة بدرع وخمار وليس عليها إزار، الدرع دراعة يعني. الدرع مثل الدراعة اليوم اللي هو الثوب الطويل هذا المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا العلماء اختلفوا فيه هل هو مرفوع أم موقوف، وصح بعض الحفاظ أنه موقوف، أي أن أم سلمة سئلت هذا أتوصل مرة في درع الخمار بغير إزار، فقالت أم سلمة نعم إذا كان درع سابغا يغطي ظهور قدميها، وهو حجة سواء كان مرفوعا أو موقوفا. أما مرفوع ظاهر، أما موقوف فهو قول إيش صحابية. وفيما يتعلق النساء، وفيما يتعلق النساء وهن أعلم بهذا، فدل على وجوب ستر القدمين، وأن المرأة إذا صلت في درع الخمار قد ستر قدميها، والدرع الخمار ما يغطي إيش الرأس الشعر والرقبة، والدرع ما يغطي هذا، فدل على جواز كشف الوجه واليدين للمرأة في صلاتها، وأن يجب أن تستر جميع بدنها سوى ذلك. هذا على سبيل الجواز، على أدنى ما يجوز أنه ثوب واحد يجوز لكل بدن المرأة إذا كان يغطي بدنها، لكن هذا ليس على سبيل الكمال، بل الأكمل أن تكون أن تصل المرأة في ثلاثة أثواب، هذا أكمل، أكمل من أن تصل في ثوبين. والثلاثة أثواب كما جاء عن الصحابة خمار ودرع وإزار، إزار وخمار ودرع، ولذلك سئلت أتصل المرأة في درع وخمار بغير إزار، فدل أنه كان معلوم عند النساء أن الإزار إيش أكبر، أن إزار تحت الدرع والدرع فوقه والخمار. وقيل قال بعض العلم أن الإزار للمرأة هو كإزار الرجل، وقد قال ذلك الإمام أحمد أن قوله إزار المرأة أتصل المرأة في درع وخمار بغير إزار، وقال بعض العلماء بل إزار المرأة ليس كإزار الرجل، إزار المرأة المراد به الملحفة السابغة. فيكون سؤال أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام المرأة في درع وخمار بغير إزار، أي بغير ملحفة ترتحف بها، يكون فوق الدرع والخمار أم لا؟ هذا على تفسير من فسر الإزار على هذا، وإلا فإن بعض أهل العلم قال إزار المرأة المذكور هنا كإزار الرجل. الشاهد قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد الموصوص، سعيد الموصوص أحد السنن المشهور ثقة ثبت، قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبره عروة أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. التلفع هو اجتمال الثوب، قلنا اجتمال اللي هو إيش الالتحاف، هذا التلفع، تلفع هو اجتمال الثوب، والمروط جمع مرط وهو الرداء الواسع، أي تأتي كنا يخرجنا برداء واسع ويلتحفن به يغطينا يوارينا جميع جسدهن، يوارينا جميع الجسد، هذا التلفع المروط. قال متلفعات بمروطهن، وهذا هو الشاهد. قال حتى يقضين الصلاة ما يعرفن أحد من الغلس، لا يعرف. قال زاد بريح أو لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا الحديث فيه صلاة النساء بالمروط الواسعة فوق الدرع والخمار، أي البخاري بوب على كم تصلي، فذكر حديث آخر عكرمة على جواز الصلاة في ثوب واحد، ثم ذكر إيش ما هو الأكبر في حق المرأة، وهو أنها تصلي في درع وخمار وفوقه إيش ملحفة سابغة. وصنيع البخاري قد يفهم منه أن على قول من يقول بأن البخاري أن هذا الحديث يدل على ما بوب له البخاري وهو أقل ما يجب المرأة، يقول البخاري مراده أن مراد البخاري هو أن النساء اللتان المذكورة في الحديث لم يلبسن غير المروط فقط، أي كأنهن خرجن إيش بمروطهن وقد تلفعن به، فيكون شاهدا أو يكون حديثا يدل عليه ما ذكر عن عكرمة، هكذا ذكر بعض أهل العلم، فيكون شاهد لما والأظهر والله أعلم إن كان هذا المراد البخاري فهو بعين الحديث، وبعيد عن النساء كنا يخرجن ايش بثوب واحد فقط يتلفعن به، بل اظن ان هذا يكون فوق الثياب. وان دل فالصحيح انه يجوز المراه تصلي اذا كان قد سترت عورتها. يقول: خرج باب وقت الفجر لقوله صلى الفجر بغلس، اي في اول الفجر، والنساء كنا يشهدن ذلك، مع ذلك انه يصلي ولا يعرفون احد باختلاط ايش الظلمه، وانهن يخرجن لا يعرفن الغلس، اي يفرغ من الصلاة وباقي، فدل على أنه كان يصلي في أول وقت. إذا كان يصلي الفجر ويقرأ مطوال مفصل ويخرجنا وقد اختلط النور بالظلمة بحيث لا يعرفون أحد، دل على أنه إنما صلى في أول إيش الوقت. هناك خرج البخاري ليدري هذا. قالوا: في باب خروج النساء للمساجد على جواز ذلك وشهودنا الفجر. قالوا: في باب سرعة صلاة النساء من الصبح، أي حتى لا يختلطن الرجال حتى يرجعنا لبيتهن سريعا. نعم. قال: باب إذا صلى في الثوب جرب إعلام ونظر إلى علمها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل، فإنها نهت حالبا عن صلاتي وأتوني بأن بجانية أبي جهل ابن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. قال: وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. قال: وخرجه في باب الالتفات في الصلاة وباب الأبسية والخمائص. نعم. يقول البخاري: باب إذا صلى في ثوم له أعلام ونظر إلى علمها. أعلام يعني خطوط وأشكال ورسومات معلمة، ليست إيش لونا واحدا، وإنما فيها ما يشتم. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في خميصه لها اعلام. خميصه كساء، كساء ثوب يلبسه، كان معروفا عند اشرف العرب، اي لباس يلبسه اشراف العرب له اعلام وله خطوط. قال: في خميصه لها اعلام، فنظر الى اعلامها نظره، نظر إلى أعلامها نظرة. وهذا فيه أن نظر المصلي إلى ما يلهيه في الصلاة لا يفسد الصلاة، أن لو نظر المصلي إلى شيء يلهيه أن هذه الصلاة لا تفسد. قال: فنظر إلى أعلامها نظرة، ثم لما سلم قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبجانية أبي جهل. الأنبجانية كساء غليظ لا أعلم فيه، لون واحد وغير كساء أسود لا أعلم فيه ما يشغل. قال: وأتون بأنبجانية أبي جهم، ثم سماه خالد بن حذيفة بن غالب من بني عدي بن كعب. قال: وقال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. وهذا الحديث فيه الحرص على الخشوع في الصلاة، وهو أهمها في الصلاة بل هو لبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص أن يصلي ولا يشغله شيء، ولذلك إيش رد هذه، مع أنه جائز اللبس لكن إيش رده. ولذلك قال بعض العلماء: ترك النبي عليه الصلاة والسلام الخميصة من باب تركها لأنها ألهته، لا لأنه لا يجوز لبسها، بل عند النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أفضل منها هو الحلل، كان عنده حلة يلبسه لفت والعدي، يلبسه لفت والعدي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لأنها ألهته، وإلا كان يمكن أن يلبسها في غير الصلاة، لا سيما أن لبسها الشرف العرب. وهذا قد ثبت عن كثير من الصحابة عهد النحو أنه يلهيه الشيء. أبو طلحة رضي الله عنه صلى في بستان له فرأى طائرا ضاقت عليه الخوذ فأخذ ينظر إليه فأعجبه وضعه، ثم قال: طائر ألهاني عن صلاتي، فتصدق بها كلها لله. وهذا كثير ثبت عن عمر وغيره أنه ألهاه طاهر ألهاه شيء في مزرعة فيتصدق مزرعة كلها لله. وهذا من باب تدريب النفس وترويضها، فيكون هنا ترك النبي عليه الصلاة لها من باب إيش من هذا الباب، أي لأنها ألهته فكانه أذهب بما ألهته، لا لأنه لا يجد لبسها بل عنده فالأجمع منها. ولذلك لم ينقل عنه أنه تجنب الصلاة في الحلل أو في هذه الأشياء، لكن لأنها ألهته تركها. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث رد الخميصة ودعا بالأنبجانية. لماذا؟ لأنه لو رد الخميصة سيضيق صدر من أبي جهل وردها أكيد أن في شيء راه عنه. فكانوا قال ما رددناها إيش رغبة فيها أو رغبة عنها، وإنما طلبنا منك بدلها، أي كان هذه إيش كان تلك أنسب لنا. وهذا ما بتطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهيم ومن حرصي على خواطر أصحابه رضي الله تعالى عنه. وقوله كنت أنظر إلى علمي وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني، وأدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة. وذلك كره العلماء أن يصلي الإنسان في مكان يشغله شيء، أو يكون في قبلته شيء، أو يكون في مكان فيه أصوات في إشغال حتى يحضر قلبه. نعم. قال خرج باب الالتفات في الصلاة، لأن مثل نظر إلى علمها، وهذا في الالتفات نظر إلى علمها. وفي باب الأكسية والخمائس، أي من لبس النبي عليه الصلاة والسلام لها، أي أن الخمائس يجوز لبسها، وذاك لبسها وصلى فيها فليست محرمة. نعم. قال باب إن صلى في ثوب المصلى أو تصاوير هل تفسد صلاته وما إنها من ذلك؟ قال حدثنا عمران بن ميسرة وأبو معمر عبد الله بن عم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عند قرامتي هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وقال عمران تعرض لي. قال وخرجهم في باب كراهية الصلاة في التصاوير. نعم. يقول باب إن صلى في ثوب مصلب، مصلب أي فيه تصاليب، فيه صليب، والتصاليب أعم من أن يكون الصليب مقصودا. انتبه، التصليب ليس المراد أن يكون الصليب مقصود بمعنى وضعه نصراني قاصد الصليب، لا، كل شيء في تصليب حتى لو كان غير مقصود طالما أنه يظهر منه إيش صورة الصليب. قال من صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ أي ذكر مسألتين، صلى في ثوب التصاوير هل تفسد صلاته، وذكر أيضا ما يدل على النهي عن الصلاة في الثوب فيه تصاوير. فالبخاري لم يجزم بحكم الصلاة في ثوب مصور فيه صور أو في ثوب فيه تصاليب. ثم قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا أبو معمر أو أبو معمر عبد الله بن عمرو بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة. قرام ستر رقيق فيها ألوان، ستر يستر به الأشياء وفي ملون. قال كان قرام لعائشة فسترت به جانب بيتها، جانب البيت. وجاء عند مسلم في حديث أنها سترت به بابها، بابا لها، فنهاها ونهاها في ستر هذا الباب القرام من باب ستر الجدران. وإذا قال ما أمرنا بستر بين النفس والجدران، ما أمرنا نفس الجدران، فيكون النهي هنا لأجل أنه فيه شيء من كسو الجدران. والأظهر والله أعلم أنها سترت سهوة لها كما جاء بعض الحديث، سهوة فتحة في فتحة، يكون فتحة في الجدار يضع فيها أشياء، فسترت هذه السهوة. وهذا القرآن كان فيه تصاويح، ولذلك باب له البخاري قال باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاويح، أي كان هذا القرآن قد سترت هذه السهوة فتحة وكان مصورا فيه تصاويح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي أو تعرض في صلاتي. وقال عمر تعرض لي أي تلوح لي وتبدو لي. وهذا الحديث فيه ذكر العلة في النهي عن هذا القرام، وأنه ليس كما في العلة الأخرى أنه لستر. طبعا أنا ذاك حصينه حديث آخر أنه لأجل لستر الجدران، بل لأجل ما فيه من التصاوير، ولأجل ذلك بوب له البخاري. فهذا القرام إنما نهاه عنه وأمر بإزالته لأن فيه تصاوير. ومجموع الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى، حديث عائشة في أمره أن تزيل بعض ما سترت به بيتها، مجموع العلة ثلاثة التي نهى عنها: ستر الجدران جاء فيها حديث أنها أمرها أن تزيل ما سترت به الجدران، وما فيه تصاوير كما في هذا الحديث. وجاء بعض الحديث أنه نهى عن هذا القرام لأن فيه لأنه قال إدخال تذكره الدنيا، كأنها تربط الإنسان بالدنيا وتربطه بكذا، وكان النبي أزهد الناس. وكل هذه العلم جاءت فيها حديث نصا. فالشاهد الحديث ليس فيه الصلاة في ثوب فيه تصاوير. البخاري ماذا قال؟ باب إذا صلى في ثوب مصلب وفيه تصاوير. هذا القرام هل كان قد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا لبسه، وإنما كان أمامه كان أمامه في جهة فأخذ تصوره تعرض للنبي. ولذلك كيف بوّل البخاري باب من صلى وذكر حديثا إيش ليس فيه هذا. والبخاري رحمه الله أن أظهر أنه ذكر من باب القياس، لأنه ماذا أمر في هذا القرآن؟ ماذا أمره به؟ أمره إيش؟ أن تزيله. قال فدل على الأمر بزالته، هو الأمر إيش؟ بعدم استخدامه. ولذلك قطعته رضي الله تعالى عنه وجعلته وسادة وسادتين. فما أمر أن يزال فهو منهي عن استعماله. أي كان البخاري قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تزيله فهذا معناه أنه ينهى عن استعماله، ينهى عن استعمال. فكيف إذا كان على ثوب المصلي؟ وإذا كان يشغل الإنسان وهو في غير في ثوبه ففي ثوب ما بأولى. ومن هذا الجهة أخذ البخاري رحمه الله السلام بمثل هذا الحديث. وأما التصليب، البخاري يقول باب إن صلى في ثوب المصلى. التصليب كما ذكرنا هو الثياب التي فيها شيء يظهر منه الصليب. البخاري رحمه الله لم يذكر حديثا في التصليب، والصحيح والله أعلم أن البخاري من طريقة أنه يذكر لفظا في الحديث يذكر إشارة في الباب لنص حديث قد يسنده في صحيحه، لكنه يشير من إليه إشارة. وهذا الحديث قد أسنده في موضع آخر ولفظه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا في بيته فيه تصاليب إلا نقضه. فالبخاري ما أسنده إنما إيش ذكره في صدر الباب ما سنده في موضع آخر. والبخاري يقول باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاميل، هل تفسد صلاة ولم يجزم بالحكم؟ لم يجزم. وذلك اختلف العلماء في من صلى في ثوب عليه صورة أو في ثوب عليه تصاليب على أقوال ثلاثة، منهم من قال يشفي التحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز. وفي المسألة فيها كلام، لكن ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه يشير إلى الكراهة، يشير إلى الكراهة. ويؤخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال تصاويره تعرض لي، لا تزال تصاويره تعرض لي، أي أن هذه التصاوير هو استدل بهذا الحديث على إيش حكم الصلاة في الثوب. فكون صلاة التصاوير تعرض للنبي عليه الصلاة هل على الصلاة؟ لم يجسر. البخاري تدل بأن القرام كما كان على الثوب، معلوم أن هذا القرام الذي عرض تصاويره على النبي عليه الصلاة والسلام لم تبطل صلاته، فكذلك فيما إيش صلاة. فكان البخاري يشير إلى هذا، وإن كان في البخاري في الباب أشار إلى اختلاف أو إلى إيش هل تفسد لم يجزم، لكن صنيعه يشير إلى أن الصلاة لا تفسد، أي كأنه يحمل ذلك على الكراهة. ومن قال بكراهة فقط من غير بطلان كقول ما أحمد وغيره، استدلوا أيضا بما رواه مسلم لما سئل عن التصاوير في حديث لما دخل على الصحابة بن أرقم فرأى الصورة بالتصاوير فسأل ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ قال نعم إلا رقما في ثوب. فاستدلوا بجواز أن يكون الصورة في الثوب وأن هذا مستثنى، ويقال الصلاة في الثوب الذي فيه تصاوير أنها مكروهة. وأما البساط فعامة العلم على جواز أن يصلي الإنسان على بساط فيه تصاوير. لماذا؟ لأنه يوطأ ويمتهن. ولذلك هذا القرآن قطعته عائشة رضي الله تعالى عنها وجعلته إيش وسأت، فقالوا أما ما كان تحت المصلي فإنه يوطأ. وفيه أيضا كراهية الصلاة إلى شيء فيه تصاوير، أي أنت منهي أن تصلي في ثوب تصاوير، وكذلك يكره تصلي إلى جهة فيها تصاوير. لماذا؟ لأنها تلهي. قال ولأن الصلاة إلى شيء فيه تصاوير أشبه بعبادة الأصنام، عبادة النصارى، عبادة الأصنام إنما يعبدون إيش الصور، فيكون فيه مشابهة لأهل الشرك، مشابهة لعبادة الأصنام والصور. وفيه أيضا كراهية أن يكون في قبلة إنسان ما يلهي، لأنه يشوش عليه الصلاة. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كراهية الصلاة في الكنيسة ذات التصاوير، قد جاء عنهم عن عمر وعن غيره أنهم كرهوا الصلاة في الكنيسة ذات التصاوير. أما الكنيسة التي ليس فيها تصاوير ولا تماثيل فلا تكره الصلاة فيها، بل هذا من باب إقامة شعائر الله عز وجل فيها. قال وخرج من باب كراهية الصلاة في التصاوير كما مر. نعم. قال بعض من صلى في فروج حرير ثم نزع، قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقتيبة قال حدثنا عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر انه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين وقال قتيبة فروج جديد وقال غيره حرير مر خرج بباب القباء ويقال هو الذي شق من خلفه. نعم هو ذكر تفسير قتيبة فروج جديد وقال غير حرير. الفروج الصعيد هو القباء الفروج هو القباء وبهذا فسره الليث رحمه الله وقيل هو القباء المفتوح من الخلف قباء مفتوح من الخلف والقباء الآخر إذا وطق مفتوح من أمام. يقول باب ما صلى في فروج حرير ثم نزع أي قباء مصوم من حرير. حدثنا عبد الله يوسف التنيسي قال وقتيبة سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أبي الخير مشهور مرثد بن عبد الله اليزني مشهور بكنيته ثقة من التابعين عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فروج حرير وأن الفروج هو القباء وكذا فسره الليث وهو مفتوح من الخلف ولذلك سمي فروج لأجل ما فيه من الفرجة والفتحة. قال صلى في فروج حرير واستدل من استدل به على صحة الصلاة في القباء كون صلى في فروج والفروج هو القباء قالوا هذا يدل على جواز الصلاة في القباء وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك لأنه حرير لا لأنه إيش فروج فقط بل لأنه من حرير. قال فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا المتقي وقال قتيبة فروج جديد وقال غيره حرير. والصحيح أنه إيش الثابت أنه فروج حرير وليس جديد بل هو حرير. وهذا الحديث فيه دليل على أن النهي أو فيه دليل على النهي عن الصلاة في الحرير والإنسان لا يجوز أن يصلي في حرير لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزع وألقى وقال لا ينبغي هذا المتقي لأنه منهي عنه والحرير أبيح لنافي هذه أمة ومحرم على ذكورها. وقد اختلف العلماء في صحة الصلاة في ثوب نيش حرير هل تصح الصلاة أم لا. أكثر أهل العلم على أن الصلاة تصح في الثوب الحرير وإن كان منهي عنه فهو آثم من جهة لبسه وصلاته صحيحة من جهة إيش أنه لم ينهى عن الصلاة في الثوب الحرير أي أنه أن النهي عن الثوب الحرير مطلق ليس مقيدا بالصلاة بل ينهى عن الثوب الحرير مطلقا في الصلاة في غير الصلاة. والقاعدة التي عليها أكثر أهل العلم في مثل هذا أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه إلا إذا كان النهي مختصا بتلك العبادة. العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه قد ينهى عن الإنسان فلا تبطل العبادة بارتكاب شيء نهيت عنه إلا إذا كان هذا النهي مختصا بهذه العبادة. مثال ذلك الصوم من تنهي عن غيره ولا منهي عن غيره لو اغتاب الصائم هل يبطل الصوم؟ ما يبطل الصوم لماذا؟ لأن النهي ليس مختصا بهذه العبادة بل عام. وذلك كل ما ينهى عنه مما لا يختص بهذه العبادة فعله فيها لا يبطلها وإن كان آثما. قال وكذلك الحرير إن الحرير منهي عنه مطلقا غير مختص بالعبادة أما إذا كان نهي خاصا بالعبادة وفعله الإنسان في العبادة أي لو جاء حديث لا تصلي في ثوب حرير هم نقول إيش الصلاة في باطلة لأنه قد نهي عنه في عين الصلاة. وهذه القاعدة عليها أكثر أهل العلم وذلك أكثر أهل العلماء على أن الصلاة في الثوب الحرير صحيحة مع الإثم بلبس الحرير وهذا هو الراجح. بل استدل بأنها العلم بهذا الحديث قالوا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب الحرير ولم يعد الصلاة لكن طبعا أجيب عليه بأنه إيش أنه صلى قبل إيش فعله بالنهي فلما نهي عن الصلاة فيها وجاءه الأمر ألقاه أن هذا كان قبل النهي. وإلا هل يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوب حرير وهو قد حرمه ما حرمه وإنما لبسه قبل إيش التحريم هذا الظاهر طبعا. قال خرج باب القباء ويقال هو الذي شق من خلفه شقة وليس شق أو هو الذي يشق من خلفه أن القباء هو الذي فيه شق من خلفه. لعل نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم كان هناك أسئلة. نعم. الصلاة حاسبة على الرأس. يعني لو تصلي مكان ليس على رأسك. والله النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي حاس الرأس إلا في حجه وعمره. ما عهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حاس الرأس. فإذا الصلاة حاس الرأس ليس من الزينة، والأكمل أن يصلي غسّة رأسه، هذا أكمل، لكن لا يجب، وإنما هذا من باب كمال الزينة، من باب كمال الزينة يغطي، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة أنه صلى حاس الرأس إلا في حجه وعمره، هذا على سبيل الكمال. والله أعلم. لا لا هو قد يعم على عاتقه يعم ايش اي ليس على احد عاتقه منه شيء، هذا ليس على عاتقه شيء. إيه هذا المراد يكون النهي يعني يكون مراد به ليس على احد العاتقين شيء، فما يكون على عاتقه احد العاتقين، ليس على عاتقه الايمن او الايسر، لا نقول هذا يعم العاتقين، بمعنى يكون حديث ليس على عاتقه شيء اي ليس على اي عاتقين شيء احد العاتقين، فيدل على خلاف ماذا، وأنه بمعنى الحديث أنه لو ستر أحد العاتقين خرج عن النهي أو النفي، فنقول يعم، ومن يعم من جهة أنه ليس مرض بالأيمن، لا يقول أحد لا مرض بالستر الأيمن أو ليس، لا المفرد الله يعم. إيه يشمل عاتقين هذا المرض، لا ما يكون مرض بالستر العاتقين، لا لو كان مرض العاتقين ليس على عاتقيه شيء أو ليس إيش يقول الحديث، لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، في مرض عاتقيه هنا هذا الحديث ليس على عاتقه، لكن لو قال على عاتقيه هنا يظهر يقول أنا هنا مثلث، أما الحديث ليس على عاتقه مفرد مضاف فيعم هذا وهذا، فيكون هذا أو هذا، لكن لو قال ليس على عاتقيه شيء قد يفهم منه إيش وجوب ستر جميع العاتقين، إيه لكن هذا الحديث تفسره إن كان ذلك فذلك المعنى، لأن هذا تفيد معنى غير تفيد ما تفيد الأخرى. وآخر الصحابة تقول على هذا الصحابة كانوا يضعون إيش عقاب على اليد، ثبت هذا عن جمع من الصحابة الحكام نفع عن جميع عن كثير منهم. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء مؤمنات. ليس نساء المؤمنين. النساء المؤمنات صح لغة. النساء. إيه النساء المؤمنات ما به النساء المؤمنات صح لغة على هذا النحو. ها؟ أيه؟ إيه طالما أنه يغطى بأي شيء خلاص، حتى لو هذه حتى لو اللي فيها خير. مول ما يشترط الشيء، الصحابة كانوا يضعون العقاب. والحديث شيء يعم أي شيء، ليس على عاتقه شيء، شيء يعم أي شيء، يعني لو وضعت خيطا لا يكذب. النخاع نفسه إذا ما وجدوا يضعون حبل، إذا ما وجدوا يعني خارج النزاع، لأن إذا ما وجد شيء أصلا ما يجب عليه وضع شيء، لا لكن الصحابة حريصين أن يضعوا شيء، بل هذا يدل على أكدية هذا، يعني أقصد لو لبس وعنده شيء آخر، إيه لكن إذا ما عنده شيء يضع لا حبل ولا شيء ولا غيره ما يشتوى يصلي النزاع، وهذا حال الصحابة ما كان يجدون خيط ولا يجدون شيء، لكن من وجد منهم خيطا وهذا غطى احد عاتقه. الشيخ لو وجد مثل ما يغطي فلبس هذا يكفي يدخل في الخلاف لما اي خلاف في بطلان الصلاة؟ لا لا لا بطلان الصلاة اذا كان العاتقان مكشوفين فقط، اما ما غطي باي شيء ولو بخيط خلاص خرج عن الخلاف، وهذا فعل الصحابة. إيه لا بس ننتظر الإمام المسبوق إذا كان قريبا ننتظر حتى يدرك معه الركعة، لا لا أسمع خاصة التصالي أعمل ما يكون الصالي مقصودا والحكم فكريا مقصودا او غير مقصود. اي ما ما ما انسان منهي عن يصلي في ثوب التصاليب لكن الصلاه ما تبطل. اما لو لبس صليبا يعني شعار نصارى لبسه متعمدا عليه ياخذ الاسلام ياخذ عن الاسلام. لكن الكلام هنا رجل صلى الثوب فيه تصاليب يقول انا مو قصدي ولا ادري ولا مهتملا. انه الصلاه منهي عنها. ويجب عليك ان تتخلص من الثوب تقطعه. حتى لو فعل مسلم. ذاك بعض الناس يقول لا هذا فعل سواء مسلم مراد به النهي. هذه الصورة التصليب يجب أن يزال بعمد أو غير عمد. ولكن الحديث قال فيه تصاليب أي فيه أشكال التصاليب وليس فيه صليب. ما قال فيه صليب قال فيه تصاليب قال مصلبا يعني على هيئة الصليب. إذا كنت حاكم مسلمين تعال كلمني. إذا لم تكن حاكم خلنا في اللي نعرف عليك. نعم. أي. صلاة صحيحة. بعض يقول بعض العلم يقول كراه. يقول يكره المرأة أن تصلي وقد غطت وجهها وكفيها مع أحد مع عدم رجال أجانب. لأن حديث وصحابيات كلهم كانوا يكشفن وجوههن وأيديهن. فدل أن هذا مما ينبغي. أن يكشف. أي يعني نقول أولا أن تكشف يديه هذا الأول. وإن كان الوجه أهم. العلماء نهى عن أن تغطي المرأة وجهها. أما اليدين فالأمر أسهل فيه والله أعلم. الصناعي لا حكم له. الصناعي بس كما تشاء. ما بالحليل حليل الطبيعي طبعا يقينا. خلاص تغطي المراد ليس على عاتقه شيء أي شيء فهذه تغطي يكون ستر عاتقه بخيط لكن ليس كما الذين يصلي وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.